وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. نعم، حديث أخرجه النسائي. وقال الخطاب فيه: من الفقه تعجيل صلاة الظهر، وفي أنه لا يجوز السجود إلا على الجبهة، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرض دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصنيع. الخطابي يعني شدة الحر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال، مع النبي أمر بالإبراد بالظهر، ومع ذلك فيه شدة الحر. والخطاب فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر، ونصلي فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، يعني النبي عجل الظهر في هذا، لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. والخطاب فيه من الفقه تعجيل صلاة الظهر، وفيه لا يجوز السجود إلا على الجبهة، قال أسجد بها، ولو جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار من السجود على الأرض دون الجبهة لم يكن حاجة إلى هذا الصيغة. لو كان يضع يعني بينه وبين الأرض تراب قثرة أو كذا أو عمامة ما احتاج إلى هذا الصيغة، لأنه لابد أن يباشر الأرض بجبهته. لو كان يقول جاز السجود على ثوب هو لابسه أو الاقتصار على السجود من الأرض دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصيغة. وفي أن العمل السريع اليسير لا يقطع الصلاة، يأخذ قبضة من الحصى لتبرد، هذا عمل يسير. قوله هو الزيج سدو على ثوب ولا بسنة في الحاجة على الصيف، في نظر احتمال يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسدو عليها مع بقاء سترته له. قد جاء في رواية البخاري من طريق بشر بن فضل: حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود، وله من طريق اخرى من حديث خالد بن عبد الرحمن بن غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وفي روايه لمسلم: اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذه الاحاديث تدل على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وعلى جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحي الأولى بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، وعلى جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن الصلاة عن ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. قال حافظ الفتح: وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقدير المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال أن شدة الحر قد توجد مع الإبراد، فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد. في عندك زيادة كلام من الرسالة وغيره؟ ما في زيادة. نعم، اقرأ الحديث اللي بعده. نعم، أحسن الله إليكم. إشكال على الحديث خرجه النسائي سند الحديث. إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. آه. إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو. طيب. وابن علقمة الليثي. آه. إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي. وهو إيش؟ ابن علقمة الليثي. طيب. بعد نعم. ثم قالوا أحسن الله عليكم في التخريج: قلنا والظاهر أنه لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها. سبق قرأنا هذا. قرأنا نعم. خلص. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. نعم. هذا أخرجه النسائي. كانت قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام، يعني من الفي، بأن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ. كان قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام، يعني من الفي بأن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد 5 أقدام وسبعة أقدام. والمراد يبلغ، لا أن يصير الزائد هذا المبلغ. قال الخطابي: هذا أمر يختلف باختلاف يختلف في الأقاليم والبلدان، ولا يستوي في جميع البلدان والأمصار المدن والأمصار، وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها، فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر، وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطول، ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون أن الظل فيها في أول الصيف في شهر آذار 3 أقدام وشيء، ويشبه أن يكون صلاة عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر متأخر على الوقت المعهود قبله، فيكون الظل عند ذلك 5 أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول 5 أقدام أو 5 أقدام وشيء، وفي الكالون 7 أقدام وسبعة أقدام وشيء. فقول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير، فقول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الأقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الأقليم الثاني. قال السيوطي في مرقاة الصعود قال ولي الدين: هذه الأقدام هي قدم كل إنسان بقدر قامته. قلت: ضابط ما يعرف به زوال كل بلد أن يدق وتد في حائط أو خشبة موازية للقطب يمانيا أو شماليا فينظر لظله، أن يدق وتد في حائط أو خشبة موازية للقطب يمانيا أو شماليا فينظر لظله، فمهما سواه فذلك وسط النهار، فإذا مال المشرق ميلا تاما فذلك الزوال، وأول وقت الظهر يعني فمهما سواه فذلك وسط النهار، فإذا مال المشرق ميلا تاما فذلك الزوال وأول وقت الظهر. فكل الأقدام إذن بكل شهر، وأخفضها لكل شهر بكل فصل، فكل الأقدام إذن بكل شهر وأخفضها لكل شهر بكل فصل وكل بلد، فلم أرى ضابطا أفضل من هذا. قال علي القاري في المقاق قال السبتي: اضطربوا في معنى حديث الذي أخرجه أبو داود النسائي، والذي عندي في معنى أنه كان يصليهما في الصيف بعد نصف الوقت وفي الشتاء أوله، ومنه يؤخذ حد الإبراد، ولا ترى أنه لا حد للإبراد وإنما يختلف باختلاف البلاد، ولعله أراد أن لا يتعدى في الإبراد عن نصف الوقت، والله أعلم. ما قال تخريج الحديث؟ قال إسناده صحيح، ثم نقل قول السندي. قال السندي قال السندي في حاشيته على سنن النسائي تعليقا على قول ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قدر تأخير الصلاة عن الزوال ما يظهر فيه قدر 3 أقدام للظل، أي يصير ظل كل إنسان 3 أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله. هذا مثل سبق فرح. نعم بعد حديث النوري. ها؟ السبكي قال إنه حديث الإبراد ناسخ لحديث التعجيل. ناسخ؟ نعم. قال السبكي: أحاديث الإبراد ناسخة للتعجيل بها في شدة الحر، ويدل عليه ما ورد في رواية الخلال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبراد، يعني بالظهر، ثم استمر عليه العمل. ذكر قبل ذلك قال كل يعني نصف في نظر. إذا يجب الإبراد، لكن احنا الان ما في المدن، الان ما في ابراد، ما في ابراد، اذا معناها نعمل منسوخ. ها قولها نسخ في اشكال يعني. وذكر قبل ذلك احسن عليكم، ذكر قبل ذلك حديث مسلم عن خباب: شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، اي لم يجبنا الى طلبنا لما شكونا اليه. قال: وهذان الحديثان معارضان لأحاديث الإبراد، ولهذا مال الأثرم والطحاوي ولهذا مال الأثرم والطحاوي إلى نسخ حديث خباب. ما في نسخ، ما في نسخ، يعني الإبراد رخصة الحمد لله، لو صلى في الوقت فلا حرج عليه، ولا سيما الله تعالى هيأ في هذا الزمن وسائل الإبراد. نعم. يعني لعله مع العلة. مع العلة. نعم. كان هناك حر شديد ولا تبريد قد. تبريد بالتأخير. ما يكون نسخ، ما يكون في نسخ. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الطحاوي: ويدل عليه حديث المغيرة رضي الله عنه: وكنا نصلي بالهاجرة فقال لنا أبردوا، فتبين أن الإبراد كان بعد التهجير. ما عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. أن المسك الحصى كان في الصلاة. في الصلاة؟ نعم، عمل يسير وتفر سبق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو الحسن قال أبو داود، أبو الحسن هو مهاجر، قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد 2 أو 3 حتى رأينا فيء التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. نعم. الحديث أخرجه الشيخان والترمذي قال الحافظ في الفتح: قول رأينا فيء التلول، هذه الغاية متعلقة بقوله فقال أبردوا، أي كان يقول له في الزمن الذي قبل الرؤية، قبل الرؤية أبرد، أو متعلقة بأبرد. والتلول جمع تل، وكل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها الظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر. وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثا، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. ونزل البارزي على اختلاف الأوقات، والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، لكن يشترط ألا يمتد إلى آخر الوقت. قال الخطابي هنا لما قال في فيح جهنم معناه سطو حرها وانتشاره، ومعنى الحديث يحتمل على وجهين، يحمل على وجه أن أحدهما أن شدة حر الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة، وروي أن الله تعالى أذن لجهنم في نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو منها. والوجه الثاني أن هذا خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي كأنه نار جهنم لا أي كأن شدة الحر من نار جهنم فاحذروها وسيموا ضلالا. هذا ما يصير أول شيء. الصواب الأول دل على الحديث قال إن الله هذه لها في نفس بشتاء وصناع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي. على كل حال الإبراد عند الحاجة إليه ونحن الآن ما في حاجة. نعم. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال ابن موهب بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. خرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. فأبردوا عن الصلاة معنى أبردوا أي أخروا، أخروها على سبيل التضمين، أخر الصلاة. قيل لفظ عن زائدة. وقال وقد مر وجه الجمع بين حديث الإبراد والتهجير. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إذا كان أيام الصيف فتؤخر صلاة الظهر وتبرد بها، وإذا كان أيام الشتاء فتجعل صلاة الظهر فتعجل صلاة الظهر. وسئل لهما حديث رواه النسائي عن أنس مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. نعم مثل ما نحن الآن إذا احتاج إليه سعب. وإلا فلا، نحن الآن لا نحتاج مع المبردات. فإن شدة الحر تعليل لمشروعية التأخير المذكور، وهذه الحكمة فيها دفع المشقة لكونها قد تسلب خشوع، وهذا أظهر، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب. ويؤدي حديث عمرو بن عبس عند مسلم حيث قال أقصر على الصلاة عند استواء الشمس فإن ساعة تسجر فيها جهنم. قد استشكل بأن هذا صار سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وجيب عنه بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله، وإلا مفهوم معناه قم فيح جهنم من ساعة انتشارها وتنفسها. وقال علي قد أي من غليانها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الحديث الذي بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس. خرجه مسلم وابن واجه وحديث مسلم الأثم. النبي كان يؤذن بالظهر إذا دحضت إذا زالت. وأصل الدحوض الزلول، ولو دحضت رجلها أي زلت موضعها. وأدحضت حجة فلان أي أدحضت حجة فلان أي زلتها وأبطلتها. قال حافظ وقت ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك كان بالإبراد لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد، لأنه يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز. عدة يعني شوف الجمع بينها وبين حديث الإبراد أن يكون ذلك في زمن البرد. إذا دحضت الشمس في زمن البرد في زمن الشتاء أو قبل الأمر بالإبراد، هذا أولا. أو عند فقد شروط الإبراد، لأنه لا يختص بشدة الحر أو لبيان الجواز. طيب هذا لبيان الجواز هذا، وهذا يبطل القول بأن حديث الإبراد ناسخة. هذا لا وجه له، ما في نسخ. نعم. نعم. الأذان المراد به هنا الإقامة ولا دخول الوقت؟ نعم. الأذان هنا أذان بلال. إيه. لا دخول الوقت، دخول الوقت. عند الحاجة الإبراد. ها؟ في وقت أول يؤذن فيما بعد. ها؟ الأذان. إيه الأذان نعم، الأذان يؤذن عند بعد الإبراد يعني. يأتي الناس بعد الإبراد، ولا لو كان قبل الإبراد ما حصل مقصود. نعم. بعد الأذان يأتي الناس، الأذان دعوة الناس إلى الإتيان. نعم. أحسن الله إليكم. قد يكون من قال بالنسخ يريد نسخ الاستحباب، أن كان نسخ. لا ما في استحباب، نسخ إبطال خلاص. المنسوخ ملغى ما يعمل به، هذا هو الأصل على قول المتأخرين، لكن على قول المتقدمين يصير تخصيص مراد بالتخصيص، لكن النسخ له معنى عند المتقدمين، وعند المتأخرين الإبطال، وعند المتقدمين لا يسمون التخصيص نسخ، نسخ البعض يعني رفع بعض الحكم يسمى نسخ عند المتأخرين، عند المتقدمين، وعند المتأخرين لا يسمونها نسخ يسمونها تخصيص، لا يسمونها إلا إذا أبطل نسخ نسخة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. باب وقت صلاة العصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. هذا خرج الشيخان من سعيد بن ماجه واحد صحيح، والشمس بيضاء يعني لم تصفر، الحديث دليل على تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها، كان يصلي الظهر العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية لم تصفر، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، هذا دليل على أن يصليها في أول وقتها. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة، قال وأحسبه قال وأربعة. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن خيثمة قال حياتها أن تجد حرها. والشمس حية مرتفعة حية، حياتها أن تجد حرها، حياة الشمس بقاء حرها. نعم. قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني قبل أن تصعد وتتعلق بالحيطان. الحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا يدل على أنه النبي كان يبكر بالعصر، الشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قبل أن تعلق تصعد تعلق بالحيطان. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن يزيد اليمامي قال حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان رضي الله عنه أنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يعني لا في بياض لا تسأل في أول وقتها. نعم. قال أحسن الله إليكم إسناده ضعيف. قال إسناده ضعيف، محمد بن يزيد اليمامي ويزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهولان. ضعيف. نعم. نعم ضعيف. قال النووي كانت الحجرة الشمس في حجرتها، والشمس في حجرتها قبل الظهر قبل أن تظهر. قال النووي كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثل كانت الشمس أبعد في آخر العرصة، والمستفاد من الحديث تعجيل صلاة الظهر العصر في أول وقتها، قلوب بيضاء نقية صافية اللون عن التغير والاصفرار. نعم. إذا لا يعول على الحديث ضعيف، العمدة على الحديث السابق أنه كان يصليها والشمس مرتفعة بيضاء نقية. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. خرج الشيخان الترمذي والنسائي، وهذا فيه دليل على عند الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو أرجح الأقوال. وقيل الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وقيل صلاة المغرب، لكن هذا أرجح. حبسوا عن الصلاة الوسطى على الصلاة الوسطى، وهذا يدل على التبكير، أن حبسونا عن الصلاة بها في وقتها، لأن أخرها في أيام الأحزاب. قال النووي الذي اقتضى تقضي على هذه الحصة أنها العصر، وهو المختار صلاة العصر، وهو مذهب أكثر الصحابة. قال ابن مالك، وقال النووي الذي اقتضى الحديث أنها العصر وهو المختار. وقال في الماوردي نص الشافعي أنها الصبح وسطى، وصحة الحديث أنها العصر، فكان هذا هو إذا قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وضرب مذهبي عرض الحيط. قال الطيب هذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود، والحديث نص عليه. وقيل الصبح وعليه بعض الصحابة والتابعين، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل الظهر وسطى، وقيل المغرب، وقيل العشاء، وقيل عفاها الله في الصلوات كلها في الصلوات كليلة القدر وساعة الاستجابة في الجمعة، وقيل صلاة الضحى أو التهجد أو الأوابين أو الجمعة أو العيد أو الجنازة. قال ملأ الله دعاء عليهم، أخرجه في صلاة الخبر تأكيد. قد جعل الله النار ملازمة لهم في الحياة والممات. قال الطيب أي جعل الله النار ملازمة لهم في الحياة والممات، وعذبهم في الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه مسلم والنسائي، ويحمل هذا على التفسير، هذا على التفسير، ليست قراءة، ليست قراءة، لكن يحمل على التفسير. يدل على الوسطى غير العصر. قل هو الصلاة حفظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، الواو تدل على أنها إيش؟ أنها ليست صلاة العصر بالواو، لأن العصر يقتضي المغايرة. ووجب أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قيلها لم يقلها على أن إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا. قاله النووي. وثانيا أنه يجعل العطف تفسيريا يكون جنبا للرواية، وثالثا أن يكون الواو فيه زائدة. وأيد ما يرواه أبو عبيد والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو. سمع محمد. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. أخرجه البخاري في التاريخ، هذا اجتهاد من الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، نشأ من ظنه أن الآية نزلت في الظهر فلا يعارض نصه عليه الصلاة والسلام أنها العصر، وقد خالف الناس في الصلاة الوسطى كما سبق، قيل الصبح وقيل المغرب وقيل العشاء، وأكثر علماء الصحابة على أنها العصر، وهو الذي تدل عليه الحديث الصحيحة. قال يصلي الظهر بالهاجرة ولم يصلي صلاة أشد على العصر أسلم منها، يعني الشاهد لأن الآية نزلت في الظهر، يعني الشاهد زيد يرى أن الآية نزلت في الظهر، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، كان يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على العصر، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا الشاهد من زيد. قال المدري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم هذا. صلى الله عليك. البدر العيني يقول بهذا يطلق على كل صلاة أنها وسطى، لأن كل صلاة بحسبها أو نعم قبلها صلاتين الظهر والعصر والصلاة على كل حال الأمر سهل، صلاة الوسطى معروفة ما نطيل بعد، لكن يقول ما علينا بس أقرأ الحديث اللي بعدنا. صلى الله عليك. صلاة الوسطى فيها خلاف ما نطيل بهذا. نعم قال حدثنا الحافظ هذا ها أحسن عليك. نعم الحديث بعدنا. نعم قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. نعم الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث الأعرج عن أبي هريرة، قولوا فقد أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل صلاته، وهذا قول الجمهور، والإدراك هو الوصول. من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، ضم إليه أخرى، وهذا للضرورة، يعني أخر الصلاة في وقتها للضرورة إلى أن بقي ركعة، فصلى ركعة وصلى ركعتين بعد المغرب، هنا أدرك الصلاة في وقتها. وكذلك من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس ثم ضعف فقد أدرك، يعني ولا يجوز أن نؤخر يعني العصر إلى هذا الوقت، لكن للضرورة لو خرج الضرورة كان نائما مثلا أو ناسيا ثم تذكر، أو امرأة طهرت هنا يضم إلى الأخرى ويدركها كأدركها في الوقت. قال البغوي أراد بركعة ركوعها وسجودها ففيه تغليب، الظاهر أنه يكتب بذلك وليس ذلك مراد بالإجماع، ويحتمل أن أدرك الوقت فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل الصلاة، وهذا قول الجمهور. ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي، يقول الشاعر حيث قص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكامل، ورد بذلك نصرة مذهبي في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وادعى بعضهم أن حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوة تحتاج إلى دليل، فإن وصل النص الاحتمال والجمع الحديث ممكن بأن يحمل أحد النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النص، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا. نعم من المعلوم أنه وقت الاغتسال لا يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، ها في وقت الاغتسال هذا. في كلام على من أدرك الركعة، وإذا من هو المدرك الركعة، الفرسان ولا غيره. كلام ابن رسلان صلى الله عليه نقل عن الخطابي. ها؟ ابن رسلان ايش قال؟ قال قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها. المراد بالسجدة الركعة، يعني ما فيها كلام. من هو الذي أدرك من هذا؟ هل هو يعني هل أخرها باختياره أو بدون اختياره إلى هذا الوقت؟ الكلام في هذا، في كلام عن هذا ولا لا؟ ثم قال: وفي رواية البخاري وغيره فقد أدرك الصلاة، لأنه جعل الإدراك من الصلاة لا من وقتها، واستدلوا به على أن الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه إذا زال عذره أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي وقد بقي من الوقت قدر ركعة أن الصلاة تجب عليهم لإدراكهم وقت الصلاة. ولا شك أن من أدرك من الوقت قدر ما يمكن إيقاع الصلاة فيه إذا وجبت فيكون الاستدلال به على الواجب بطريق اللازم، لأنه مورد الحديث. وإذا كان كذلك فيستدل بمفهومه على أنه إذا أدرك دون ركعة لا تكون صلاته أداء، ولا يلزم من ذلك عدم الوجوب. ولا يلزم من ذلك عدم الوجوب. والحديث ساكت عما إذا كان أدرك من الوقت ما يسع دون ركعة لم يتعرض له. نعم، وصلنا إن هؤلاء مثل حائض ومجنون وقدم مسافرة أو من بلغ، إذا أدركوا بقدر ركعة فإنهم يصلونها وتكون أداء في الوقت. ويصلوا به أيضا على أن من يعني كان من أهل الوجوب في هذا الوقت، أنه إذا بلغ في هذا الوقت يكون من أهل الوجوب ويجب عليه أداء الصلاة. إذا بلغ قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها فإنه يعتبر بالغ وتجب عليه الصلاة. وكذلك ما إذا طهرت المرأة يجب عليها قضاء الصلاة. يعني يحمل هذا حسن عليك على يحمل هذا على الضرورة والأعذار. نعم، هذا اللي أذكر. أما في حال اختيار إنسان يؤخر الصلاة إلى هذا لا يجوز له. من كان يمرض أحدا أو يشرف عليه يعني يشرف عليه أو أنه عنده عذر يعني غير الأعذار المعروفة، أو مثل أو طبيب مثلا سوي عملية واضطر إلى هذا. لا، في البيوت بعضهم قد ينشغل مثلا بأعذار عند أولاده أو كذا، يعني الأعذار إذا كان أعذار لا يستطيع الانفكاك منها. نعم، أما إذا كانت الأعذار لا حصل له ولا لها، ما ينبغي يشتغل بالأعذار عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم، المقصود هو الإشكال في كون أدرك ركعة قبل المغرب، هل هو لكل أحد أن يؤخر ويقول أدركها؟ لا، يعني في حال اختيار إنسان جالس ويؤخر الصلاة إلى أن يبقى ركعة يقول خلاص الرسول يقول ما ذكر ركعة أنا خلاص أدركت ركعة. هل له ذلك؟ الحديث الآخر قال صلاة نعم هذا الحديث سيأتي صحيح، والحديث اللي بعد هذا تلك صلاة المنافق يقرب الصلاة حتى إذا، هذا يدل على أنه لا يجوز التأخير إلى هذا الوقت، وإنما هذا للضرورة في حالات عدم الاختيار. ورد بالنصوص أن نعم إذا ضمت هذا مع الحديث الذي بعده يدل على أنه لا يجوز إنسان أن يؤخر صلاة هذا الوقت. اقرأ الحديث اللي بعده حتى تبين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ثلاث مرات. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. نعم في هذا الحديث قال العلاء بن الرحمن دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، هم جاءوا يصلين الظهر وقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا جلاله. وفي اللفظ الآخر المسلم قال قوموا صلوا العصر، قالوا يا عبد الرحمن يا أبا كنيتيش كانت أنس يا أبا حمزة صلينا الظهر، قال مستدل بالحديث، وذلك أن بني أمية ومر بني كانوا يؤخرون الظهر، كان معادهم يؤخرون الظهر إلى قرب العصر، فصلوا يعني قرب العصر والظهر جاءوا إلى ناس قال قوموا صلوا العصر، صلوا العصر، قالوا يا أبا حمزة إحنا تونا جايين من صلاة الظهر، قال صلوا العصر الآن دخل وقت العصر. هذا مما جاء في الحديث إن قوما إنه سيأتي قوما يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوها لوقتها، فكان خلفاء الأموية ينشغلون بأعمالهم ويؤخرون صلاة الظهر إلى قرب العصر. ولهذا لما قال دخلنا على قال العلاء بن عبد الرحمن دخلنا على ناس فقام يصلي الظهر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين ثلاثا، يجلس أحدهم حتى إذا صفرت الشمس فكانت يعني الشمس بين قرن الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قال الشيطان يقارن غروبها وشروقها ليتطلع إلى أن تكون العبادة له، تكون الشيطان كيف يكون بين قرن الشيطان، الشيطان هو نفسه يقارن غروبها وشروقها ليتطلع إلى أن تكون العبادة له، فيها تدل على أنه لا ينبغي تأخير الصلاة إلى صفر الشمس وهو خروج الوقت المختار، الوقت المختار إلى صفر الشمس. فالحديث الآخر صلاة العصر ما أن تصفر الشمس، كان في أول أمر قال النبي صلاة العصر إلى أن صلاة كل شيء مثلي، ثم قال إن صلاة العصر ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار انتهي، ثم يدخل وقت الضرورة من صفر الشمس إلى غروبها، أي صلاة العصر صلاة المنافقين، أي صلاة العصر إلى التي أخرت إلى الاصفرار كصلاة المنافقين. فوصف صلاة المنافقين بالصفات، منها أنها التأخير، ومنها أنه ينقرها، ومنها أنه لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ثلاث أوصاف، تأخير في اللفظ الآخر يرقب الشمس حتى إذا كانت تطلع بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فالتأخير والنقر وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا، هذه هي الصفات كلها من صفات المنافقين. وهذا الحديث مع الحديث الآخر السابق ما لديك صلاة من العصر قبل الغروب هذا يدل على أنه لا يجوز في حال السعة والاختيار تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، إنما هذا للضرورة، إنسان انتبه من النوم أو إنسان نسى ذكر الصلاة أو امرأة طهرت أو صبي بلغ أو مجنون أفاق أو غير ذلك من السلام. السلام عليكم. هذه المراد الفريضة، النوافل ما تدخل في هذا، النوافل ما تدخل هذا مسكوت عنها، وهذه المسألة فيها الخلاف. الجمهور يرون أنه لا تفعل، لا يفعل شيء في أوقات النهي حتى ولا ذوات الأسباب. يقول أحاديث النهي أصح وأكثر، لا صلاة بدل الصلاة تنور الشمس صلاة المجرى. فالجمهور يرون أنك ما تصلي تحية المسجد في وقت النهي، ولا سنة الوضوء، ولا صلاة الجنازة، ولا صلاة الكسوف، ولا سجدة التلاوة، ما تفعل شيء. والقول الثاني واختار شيخ الإسلام أن هذه الأحاديث مخصوصة بإيش؟ بذوات الأسباب، تخص ذوات الأسباب، تفعل ذوات الأسباب، لأن أحاديث دخل التخصيص، دخل التخصيص في أي شيء؟ بأنه يجوز مثلا لا، هم الجمهور يقولوا صلاة الجنازة، دخل التخصيص في أي شيء؟ في نعم، في إعادة، هذا من خصائصه، يعني إعادة الصلاة، ومثل الصلاة مع ما يصدق مع هذا فيصلي معه، دخل التخصيص. فلما دخل التخصيص نعم دل على أنها إيش؟ هذا ليست محكمة، بل يدخلها التخصيص. فجاء الشيخ الإسلام وجمع من العلم إلى أن تفعل ذوات الأسباب هو الذي عليه العمل. نعم. دخل قبل المغرب بخمس دقائق. الوقت المضيق أنا عندي نعم إنه ما يفعل شيء. لحديث عقبة بن عامر في عند مسلم ثلاث ساعات. نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازعة حتى تضيف حتى ترتفع، يعني مقدار عشر دقائق كذا ترتفع الشمس، وحين تتضيف الغروب حتى تتم، وحين يقوم مقام الظهر حتى تزول، يعني تقريبا عشر دقائق إلى ربع ساعة أو من خمس دقائق إلى من سبع دقائق إلى كذا. هذا الوقت ما في صلاة ولا دفن موتى. فإذا دخلت الظهر، فإذا دخلت في المسجد فأنت بخير، إما أن تجلس وإما أن تقف، هذا هو الأقرب عندي. وبعض العلماء ما يفرق بين وقت النهي المضيق وغيره. نعم سجود التلاوة يدخل في هذا؟ نعم كان سجود التلاوة لأن فيها سجود، الجمهور يسمونها صلاة. أما على القول بأنها ليست صلاة قد يقال له مثل ذكر الله، يعني ليس الصلاة كذكر الله، ولهذا له هو نفسه ولو على غير طهارة. هذا اختيار ابن عمر واختيار البخاري وجمعه، هو الذي كاد عليه العمل الآن، هو يعمل به الناس، هو في جمع من العلم المحققين في سماحة الشيخ من رحمه الله أظن الشيخ محمد وغيره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. الحديث أخرجه الشيخان يعني الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. قال أبو داود، قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر، واختلف على أيوب فيه. وقال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتر. نعم يعني الذي تفوته، تفوت أي بخروج وقتها بغروب الشمس أو بخروج وقتها المختار بصفر الشمس، أيهما؟ ما المقصود بالفوات هنا؟ فوات الوقت أو فوات الجماعة؟ فوات الوقت الظاهر. ها؟ أه؟ في الظاهر فوات الوقت والله عم. نعم الوقت والوقت هل المراد وقت الاختيار أو وقت الضرورة؟ الوقت كل الوقت وقت الضرورة هي غروب الشمس، وقت الشمس لعله يقصد الوقت الذي تفوته بخروج وقتها بغروب الشمس الضرورة أو بخروج وقت المغرب بصلاة الشمس. والأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج قلت لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم، هذا في تفسير لأن المراد وقت الضرورة. وورد عن ابن عمر مرفوع من ترك صلاة العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله، يعني يفسر المراد وقت الضرورة في غروب الشمس. يقول وتر يعني قال وتر رواية الزهري هذه وصلها مسلم والنسائي وابن ماجه. مقصود المؤلف ترجيح رواية وتر بالواو لاتفاق أكثر الكفار على ذلك اللفظ كأنما وتر. يعني المؤلف يرجح وتر على رواية وتر. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أبو عمرو يعني الأوزاعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، يعني أي فوات الوقت. فوات الوقت ذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء، هذا والتفصيل حديث يفسر بصفراء الشمس، لكن ما سبق يدل على المراد الضرورة. أخذ عبد الرزاق عن العمر قلت لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم نافع فسرها. وابن عمر قال من ترك صلاة العصر حتى تغيب الشمس. نعم. علي بن رسلان يختار تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، عن وقت الجواز. عن ايش؟ هذا ابن رسلان يعني يختار تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر. عن ايش؟ يختار تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر. ايه ابن رسلان يقول الجواز يعني صلاة الشمس بغير عذر. نعم. قال بوب عليه البخاري باب إثم من فاتته صلاة العصر، فأشار بذكر الإثم على أن المراد بالفوات تأخيرها أو نعم تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الإثم إنما يترتب على ذلك. لأن الإثم إنما يترتب على ذلك كما سيأتي من كلام المصنف، وفيه رد على من كره أن يقول فاتتني صلاة الجماعة. وفيه رد على نعم وفيه رد على من كره أن يقول فاتتني صلاة الجماعة. يعني مقصود فوات الوقت المختار من غير عذر، يعني صلاة الشمس من غير عذر الذي تفوته صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله. لكن ليس مقصود ظاهر النص أن فاتته بالإطلاق، يعني ظاهر النص لا يدل على أنها فاتته مطلقا، يعني دخل فاتته يعني فاته خرج الوقت المختار من غير عذر، أخرها إلى صلاة الشمس من غير عذر، هذا يعني مقصود وقت المختار. وإذا أخذ غروب الشمس كان أعظم وأعظم. طيب حديث بعده بسرعة عشان. قال باب وقت المغرب. نعم. قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله. أخرجه الشيخان بن ماجه. وهذا يدل على التبكير بالمغرب لأنهم كانوا يصلون ركعتين بعد الأذان ثم تقام الصلاة بحيث أن الفراغ يقع منها والضوء باقٍ. فيردنا أحدنا موضع نبله وهي السيام العربية. والأول فوات العصر قال هو في المصلى في وقتها المختار وقيل بغروب الشمس في موطأ بن مالك تفسر ذهاب الوقت هو محتمل المختار. قول لي تفوت محتمل الأمرين وقت المختار أو وقت غروب الشمس أو وقت المختار هذا في صلاة العصر. حديث عن ابن عمر من ترك العصر حتى تغرب الشمس من غير عذر فكان موتر أهله وماله. طيب إذن هنا دل على إيش؟ مشروعية التبكير في صلاة المغرب. طيب قال حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. أخرجه الشيخان وتيمية بن ماجه. إذا غاب حاجبها أي حرفها الأعلى من قرصها. حرفها الأعلى من قرصها. حرفها الأعلى من قرصها. هذا دعاء التبكير. نعم بعد. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال شغلنا. قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. نعم تشتبك النجوم ما سلم بخير أو قال على الفطرة على السنة. فيه التبكير بالمغرب وفيه إنكار على من ترك السنة. قل هي تشبه النجوم يعني لكن إنما يكون في الظلام يكون في الظلام. وفيه استحباب مبادرة في صلاة المغرب وكراهة تأخيرها لاشتباك النجوم. وقد عكست الروافض القضية وجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم مستحبا. الحمد لله. والحديث يرده. وأما الحديث الوارد في تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير. قول تظهر جميعا يختلط لكثرة ما ظهر منه وكلاسة عن الظلام. والحديث فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها لاشتباك النجوم. والرافضة عكسوا هذا فجعلوا التأخير إلى اشتباك النجوم مستحبا. بارك الله على باب وقت العشاء. وفق الله جميعا وطاعته صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. سنقرا ان شاء الله في الاسبوع القادم صفة الحج والعمرة من عمدة الفقه وحل العقدة ان شاء الله. وصور لكم ان شاء الله ما جاء فين ما